وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من أين يهل ومتى يهل، يعني متى يبدأ رفع صوته بالتلبية، ومن أين يبدأ رفع صوته بالتلبية. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذا حديث متفق على صحته. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز، يعني موضع وضع الرجل في على الدبة، الغرز اللي هو الرحل الذي يوضع على البعير، موضع رجله في الرحل، واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. هو المسجد الذي يعرف الآن مسجد الميقات. هذا يدل على أنه إذا كان إذا وصل الميقات وركب دبته فعند ذلك يبدأ في التلبية. عن سالم ابن عبد الله أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. متفق على صحته. بيداءكم هذه، البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الحليفة، سميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، كل صحراء تسمى بيداء. تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي تقولون إنه صلى الله عليه وسلم أحرم فيها، إنما أحرم قبلها، قبل البيداء، من عند مسجد ذي الحليفة، من عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ السفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا حديث متفق على صحته. قال البغوي: وقوله يلبس على السبتية، السبت جلود البقر المدبوغة بالقرض، يتخذ منها النعال، سميت سبتية لأن شعرها قد سبت، أي حلق وأزيل. وقيل سميت سبتية لأنها انثبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطب منثبتة أي لينة. قال رحمه الله: وروي عن جابر ابن عبد الله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، إسناده صحيح وليس فيه تعارض، وإنما يعني ظهر لبعض الناس أنه أحرم عند البيداء وظن أنه كان بذات الإحرام، كما روى جابر، وعلم بعض أصحابه أنه كان قبل ذلك عند المسجد، فروى كل ما سمعه. إنكر ابن عمر وتجديده بناء على ما علم أنهم ينكرون الإحرام عند المسجد ويقولون الإحرام يكون عند البيداء فقط، فأراد أن يبين أن الإحرام يكون عند المسجد عندما تنبعث به راحلته. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل، أخرجه أبو داود ورجاله ثقات. وروي عن خصيف ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، حين أوجب يعني حين أحرم، حين دخل في مناسك الحج، فقال: إني لأعلم الناس بذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه. على ضعف الحديث ركعتيه هنا معناها صلاة الظهر، ركعتي صلاة الظهر كما في حديث أنس الذي في سنن أبي داود: صلى الظهر ثم ركب. قال: أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا أفواجا ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا من شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه. أوجب يعني أحرم، وقال لبيك اللهم عمرة في حج في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. خصيف بن عبد الرحمن الجزري الراوي عن سعيد بن جبير سيء الحفظ اختلط بآخرة، يعني ضعيف، ولذلك هذا الحديث ضعيف. قال الإمام: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يكون إحرامه عقيب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم. ونحن نقول بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه حين تستوي به راحلته، ويكون ذلك عقب صلاة فريضة إن أمكن، وإلا صلى ركعتين ثم أحرم، لأن حديث ابن عباس هذا لوجود الضعف فيه يعني لم نقل بأنه يحرم في مصلى، لو صح لقلنا يحرم في مصلى، ولكن الصحيح الذي في البخاري ومسلم أنه أهل ما أهل إلا من عند المسجد، تصريح ما أهل إلا من عند المسجد، فهذا أولى من حديث أحمد وأبي داود الذي ضعفه العلماء. وأما قول عبد الله بن عمر في الحديث الماضي: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمنيين، يقصد اللذين إلى جهة اليمن وهما الأسود واليماني، فالأسود أيضا إلى جهة اليمن، ولذا سمي يماني، وكما يسمى العراقي والشامي شاميان، سمى ركنان الشاميان، وذلك لعلة أن الحجر الأسود في الركن الذي هو فيه فيمس ويقبل، ولأجل أن هذا على قواعد إبراهيم. وأما الركن اليماني فليس فيه من الأحجار شيء له فضيلة، ولكنه على قواعد إبراهيم، فالركنان اليمنيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، ذلك أن قريش قصرت بهم النفقة حين بنوا الكعبة، فتركوا جزءا منها لم يبنوها، وإنما جعلوا مكانها الحجر الذي على شكل نصف دائرة حاليا، فهذا أصلا كان في البيت، ولكن تركوا بناءه واقتصروا على هذا الجزء لأجل أنهم أرادوا أن لا يكون في البيت إلا نفقة حلال لا شبهة فيها في بناء الكعبة. فلما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم كما حفر ووصل إليها، صار يستلم الأركان الأربعة، وهذه السنة. بمعنى انه اذا بني البيت مرة اخرى على قواعد ابراهيم وزيد فيه من الحجر الستة اذرع او الخمسة اذرع الى الستة اذرع الناقصة وصارت كل القواعد على كل القواعد على قواعد ابراهيم كل الاركان الاربعة على قواعد ابراهيم شرع مسها كلها والله اعلم. اما لبس النعال السبتية للنعال التي مثل كل النعال الحالية يعني بعضها لها وبر ليست هي السبتية، السبتية التي مصنوعة من الجلد معظمها جلود بقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهذا من اتباع ابن عمر رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يعلم سببه، لماذا كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا ندري. وهذا عند جمهور العلماء أن الأمور العادية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظهر فيها قصد القربة، نحن لا نظهر هذا أن فيه نوع من التعبد ولا أنها مستحبة لفضل ما لم ندري، إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي من الأمور العادية ليست العبادية، من أمور العادات وليست العبادات، ولا ندري ولم يظهر فيها قصد القربة بل فعلها مطلقا. فالاقتداء به في مثل ذلك معنية الاتباع ومحبة فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مستحب عند جمهور العلماء وعند جمهور الصحابة، فهم مثلا أنس يقول فما أزلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فهذا في استحباب فعل ما فعل إن لم ندري لما فعله. أما التي ظهر فيها قصد القربة فلا نزاع عندهم في استحبابها. من العلماء من يرى عدم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة، وإنما فعل الأنواع الأخرى على سبيل الإباحة، فالجمهور يرون مشروعية الاقتداء بذلك محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الصبغ بالصفرة في الملابس وفي الشيب كذلك، الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ بالصفرة لأنه لم يشب عليه الصلاة والسلام، نقصد لم يصبغ في شعره وإنما كان يصبغ في ملابسه عليه الصلاة والسلام، والصفرة تسر الناظرين كما قال عز وجل بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، اللون الأصفر مريح للنفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يصبغ ملابسه وأشياء كثيرة بالصفرة. قال وقوله رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أي هلال ذي الحجة، ولم تهلل أنت حتى يكون يوم الترويع، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلوا إذا أتوا مكة وأن يحرموا يوم الترويع، أن يحلوا من العمرة التي أتوا بها، وأمرهم أن يفسخ من كان منهم أتى بحج ولم يسق الهدي أو أتى بحج وعمرة ولم يسق الهدي، أمره أن يتحلل بعمرة وأن يحرموا يوم الترويع، فالسنة الإحرام يوم الترويع كما فعل ابن عمر رضي الله عنه دون باقي أهل الزمان. وهنا قال حتى تنبعث به راحلته، فكأن ابن عمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم يوم التروية، وإنما أخذ ابن عمر رضي الله عنه أن الإحرام يكون عندما تنبعث الراحلة، فالذي يذهب إلى الحج متى تنبعث راحلته إلى الحج؟ يوم التروية، إنما يذهب إلى منى يوم التروية ولا يذهب إليها في أول الشهر. قال عن نافع عن ابن عمر قال عن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداء اغتسل، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا حديث صحيح رواه البخاري في باب الإهلال مستقبل القبلة. كان ابن عمر إذا صلى الغداء الصبح بذي الحليفة أمر براحلة فرحلت وضع عليها الرحل ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما أي على راحلته، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، يدخل الأرض الحرام، ثم يمسك عن التلبية حتى يجيء ذا طوى اللي هي معروفة الآن بالزاهر، حي من أحياء مكة، هي قبل كده على طرف إيه مكة، والوادي معروف قرب مكة، ده كان زمان قرب مكة، دلوقتي بقت إيه، بقت جوه مكة في أطرافها، اسمها الزاهر، على طريق الآتي من المدينة. فكان يغتسل يبيت به، يبيت بذي طوى ويغتسل بعد صلاة الصبح، ثم يدخل مكة بعد ذلك، إن تيسر له ذلك فعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالدخول إلى مكة اليوم إنما هو مرتبط بمرور يعني نظم مرورية معينة، فلو تيسر الإنسان أن يفعل ذلك فبها ونعمت، وإن لم يكن فلا عليه. أيوة نعم، يعني والراحلة قائمة، لأنه قال فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، يعني على الراحلة. قال هذا حديث صحيح. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، المجاور ده اللي هو معتكف في الحرم مقيم بمكة، فقال كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. هذا في صلاة الظهر، الظاهر والله أعلى وأعلم أن من كان بمكة يهل يوم التروية ضحا قبل الظهر ليصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، وليس بعد صلاة الظهر. يبقى الذي بمكة يستحب أن يهل قبل الظهر ويذهب إلى منى قبل الظهر. لعل ابن عمر رضي الله عنه تأخر في اليوم الذي رآه فيه عطاء أو علمه فيه عطاء يلبي بعد الظهر أو بعد صلاة الظهر، لعله تأخر لسبب ما، لكن السنة أن يكون قبل الظهر ليصلي الظهر بمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج، أخرجه مسلم. يبقى السنة ان الواحد يحرم يوم التروية وهو امتى؟ اذا بدأ اعطى ظهر مكة وركب الدابة اللي هتوصله فين؟ الى منى. جعلنا مكة بظهر يعني اعطيناها ظهورنا وانطلقنا الى منى لبينا بالحج. قال ابو الزبير عن جابر اهللنا من البطحاء، البطحاء ده الارض التي نزلوا فيها اللي هي معروفة الان باسم المعبدة، المكان الذي كانوا نازلين فيه من يوم الرابع اليوم الذي اتوا فيه الى يوم التروية، فاهلوا من مكانهم لان هم اصلا انطلقوا من مكانهم الى ايه، الى منى. وروي ان عمر قال لاهل مكة اهلوا اذا رأيتم الهلال، اخرجه مالك، الا ان محمد بن قاسم بن محمد لم يسمع من عمر، منقطع، هم ثقات لكن لم في انقطاع. وأقام عبد الله بن الزبير بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك، أخرجه مالك بإسناد صحيح. ولكن هذا الذي فعله عبد الله بن الزبير، والأول هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فأي الفعلين أولى؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك، وهو أن يهل يوم التروية، ليس يهل عند هلال ذي الحجة. باب من أهل كإهلال غيره، يعني صحة الإهلال دون تحديد نوع النسك. نحن نعلم أن الحج يكون على 3 أنواع من المناسك: حج مفرد وهو أن يهل بالحج فقط ويظل على إحرامه من حين أحرم، سواء كان مكي او غيره اتى من الافاق، ويظل على احرامه الى يوم التروية، فيذهب وهو محرم الى منى ثم الى عرفة ثم يرجع الى مزدلفة ثم الى منى ويتحلل بعد رمي الجمرة، ويذهب فيطوف بالبيت طواف الافاضة، ويسعى ان لم يكن ساعة مع طواف القدوم، فهذا مفرد. النوع الثاني من المناسك أن يحج قارنا، وهو أن يبدأ حين يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويفعل نفس الأفعال التي يفعلها المفرد، وهو أنه يذهب إلى مكة فيطوف طواف القدوم ويكون هو للقدوم والعمرة معا، ويسعى للعمرة والحج معا، ثم يظل على إحرامه إلى يوم التروية، فيذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة ثانية ويذبح ويرمي الجمرة ويذبح، ثم يرجع إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة. فهذا قارن نفس الأعمال بتاعة المفرد تماما، إلا أنه بنية الحج والعمرة معا. فالنوع الثالث من المناسك هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويتحلل بحلقة أو تقصير، ويظل على يعني تحلله، يظل غير محرم إلى يوم التروية. يوم التروية يحرم بالحج فقط، يبقى أحرم بعمرة وانتهى منها وظل حلالا، ثم يوم التروية أحرم بالحج، ثم أتى مناسك الحج وعليه دم، فهذا المتمتع. فهل يصح أن يحرم الإنسان من غير أن يحدد نوعية الإحرام؟ نعم، هو ده من أهلك إهلال غيري. لا، الناس بيهلوا فقال لبيك اللهم لبيك من غير ما يعرف أنه نوع من النسك هو هيأديه، ويمكن يكون أهل على مثل فلان. وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أحرم، كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري، وهو بعد ذلك أصرف هذا النوع من الإحرام المطلق إلى واحد من الأنواع الثلاثة. فإن كان معه هدي صرفه إلى القران على أفضل الأحوال، وإن لم يكن معه هدي صرفه إلى التمتع على أحسن الأحوال. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أمره بأن يكون قارنا مثله. ولما كان أبو موسى الأشعري أهلك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غير أن يسوق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بعمرة وأن يحرم بالحج يوم التروية. فاهمين حاجة؟ يبقى متمتع مع أنه هو أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان قارن، لكن عشان ما سقش الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخه إلى عمرة. اللي بان في الأول لازم يؤدي نسك، لازم يعمل حاجة، هيجي يستنى على إحرامه ويتحلل، يعني هيعمل عمرة ويتحلل، هيستنى على على إحرامه. يعني هو جه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، يا هيعملها عمرة وبعد حتى بعد ما يسعى يقول دي عمرة ويتحلل منها، كده بقى قارن، بقى متمتع. يا إما يستنى على إحرامه ويظل إلى أن ينتهي، وده لو ما نواش عمرة ونويها حج بس هتبقى مفرد، ولو نوى معاها عمرة هتبقى تبقى قارن. فيجوز الإحرام بس لابد أنه ينوي الدخول في النسك كما ذكرنا، ما ينفعش أنه هو يلبي بس من غير أن يخد دخول النسك، لازم يوجب يعني ينوي أنه دخل في النسك، زي ما لو واحد يوقف مع الناس في الصف ونواش أنه بيصلي، لقاهم بيقروا الفاتحة جاء قاري الفاتحة، حتى ما نواش الدخول في الصلاة، لو لقاهم بيقول الله أكبر جاء الله أكبر من غير ما ينوي الدخول في الصلاة، ما يبقاش دخل في الصلاة. ولو ركع وسجد لابد ينوي الدخول في النسك، ودي نقطة خطيرة قد تفسد حج الكثيرين، ان هم بيروحوا يعملوا يروح جاي مثلا لا ناس بيركب الطيارة لبيك راح جاي لبيك اللهم لبيك، تقول انت دخلت امتى في الاحرام؟ يقول لك انا رايح حج. اما الحج لابد انه ينوي الدخول في في النسك، والا لا صح الحج، لابد من نية الدخول في النسك، مش نية مش ان هو يريد النسك. يعني انا اريد الصلاة غدا إن شاء الله، أنا أريد صلاة سنة العشاء بعد أن ننتهي مثلا، أنا أريد ذلك، لكن إمتى حأبدأ سنة العشاء؟ ساعة ما أنوي وأقول الله أكبر. فإرادة الحج حاجة، وإرادة العمر حاجة، ونية الدخول في المناسك حاجة تانية. فده الإهلال المقصود. باب من أهلك إهلال غيره، عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني البخاري أخرجه محمد عن ابن عباس قال فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. هو أصلا علي بن أبي طالب كان في جمع زكاة وفي عمل في مكة في اليمن في جمع زكاة وفي جمع جزية ونحو ذلك، وكلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي اليمن، فأتى من اليمن بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ولنفسه، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم معه في هديه، الهدي الذي جاء به عليه من اليمن والهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، واجتمعوا فين؟ في مكة. فأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه في هديه، وعلي هنا صار قارنا لأنه أحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما أحرم فقال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك صلى الله عليه وسلم، وده من شدة المحبة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز أن يحرم مبهما ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء صرفه إلى العمرة، وإن شاء قرن بينهما، ولو قال أحرمت كإحرام فلان أو بما أحرم به فلان صار محرما، ثم إن كان فلان محرما بنسك معين ينعقد إحرامه به، وإن كان فلان أحرم مطلقا فينعقد إحرامه هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه بعد كده، لأن ده يجوز يصرفه الحاجة وده يصرفه الحاجة تانية. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لأن الهدي إنما يجب على القارن أو المتمتع دون المفرد، لأنه قال فأهدي وامكث حراما. لو كان الهدي المفرد معلوش هدي واجب عليه حاجة مستحبة، فقال له فأهدي وامكث حراما يعني ممكث محرما، يبقى لا يمكن يكون مفرد، لابد يكون قارن، ما يكونش متمتع، لأنه لو كان متمتع كان حل، وما يكونش مفرد لأنه لو كان مفرد ما كانش عليه هدي. قال: ويجوز أن يكون متمتعا، فأمر عليا بتدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج. طبعا ده غير صحيح، البعض قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا وظل على إحرامه، على خلاف ده هيكون خلاف لفظي، مع أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، من ساعة ما أحرم قال لبيك عمرة وحجا، أنا استمعه بنفسي بأذني يقول لبيك عمرة وحجا، وأتاه جبريل ليلة إحرامه فقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجة، وقال قل عمرة لبيك عمرة في حجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة من حديث أنس، وفي حديث عمر مرفوعا قل عمرة في حجة، من حديث عمران بن حسين جمع بين حج وعمرة، وقال في حديث البراء إني سقت الهدي وقرنت. الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولكن طب هو ده مستحب؟ المستحب أن يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل. تحديد النبي يعني ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان ما كانش مطلق، لكن هنا علي كان مطلق وقال له انت احرمت، يبقى ده دليل على انه يجوز الاحرام مطلقا، وبعدين يصرفه الى ما احرم فلان، ده ما يمنعش، يجوز الاحرام مطلقا. باب افراد الحج. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج، هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. طبعا دي بقى الإشكالية الكبيرة في أن هناك أحاديث صحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كل منهم أفتى إفتاء معنا اللي فيها تمتع النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، لأن التمتع عند الصحابة وفي الشرع يشمل القران والتمتع، كلمة تمتع بمعنى أتى نسكين في سفرة واحدة، يا إما اتنين مع بعض يا إما مستقلة عمرة عن الحج المستقل. أما عائشة رضي الله عنها أفرد الحج، فهذا إما أنها ظنت ذلك لأنه لم يتحلل عليه الصلاة والسلام، أو أنها يعني رضي الله عنها قصدت أنه كان يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعني عامل الحج مناسكه كانت تامة، والله أعلم. ذكر الحافظ في الفتح أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. طبعا ده كلام ابن حجر، بس فيها عليه أقول ما أهل به في أول الحال، بمعنى أنه أهل وأوان بالحج وبعدين بعد كده إيه أدخل عليه العمرة، بس النص صريح بأن جبريل أتى قبل ما يحرم وقال أنه إيه قل عمرة في حج. فالظاهر والله أعلى وأعلم أن من لم يذكر العمرة إما نسي وإما لم يطلع على حال النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها نصت على أنه اعتمر إيه مع حج، فدي حاجة عجيبة جدا منها. فربما قصدت رضي الله عنها كما ذكرنا أنه أدى مناسك الحج يعني كاملة، والله أعلم، أو أنها نسيت حين ذكرت أنه أفرد الحج. فحديث رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. متفق على صحته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال بقين من ذي القعدة، من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه أي البقرة. قال يحيى فذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. هذا حديث متفق على صحته. هذا يعني مما أيضا يحتاج إلى الجمع بينه وبين أن عائشة نصت في الذي قبل، فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بليه بالحج. فهي بتقول هنا لا نرى إلا الحج، فمقصدها في هذه الحال كثير من الصحابة لا يرى إلا ليه الحج، الله أعلم. يبقى تتكلم لا نرى، مش لأن هي نفسها كتعلت به بعمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وذكرت أنه اعتمر مع حجته. فالصحيح والله أعلى وأعلم أنها قصدت أن هناك منهم أو كثير منهم كانوا لا يرون إلا الحج. عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره. فلما طفنا فكنا عند المروة قال يا أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحل من لم يكن معه هدي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، أخرجه الترمذي بسند ضعيف. أخرج مسلم عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، يبقى جماعة منهم يعني. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. كما ذكرنا أن هذا الحديث حسب ما كان بعضهم كذلك، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والروايات اللي هي أفرد الحج وهم من قائله أو له تأويل على استكراه لهذا التأويل، والله أعلى وأعلم مع صحة الحديث. متأكدين الصحابة قالوا كده، بس لا وجه الجمع، لابد من الترجيح في هذه الأحاديث، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا، واستغفر الله.